أحكام في الطواف عامة. شروط الطواف: 1. هل تشترط الطهارة للطواف؟ ذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم إلى أن الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط لصحة الطواف، فإذا طاف فاقدا أحدهما فطوافه باطل لا يعتد به. وحجتهم في هذا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم، ولا يصح مرفوعا، والصواب وقفه كما بينه شيخنا حفظه الله في جامع أحكام النساء خلافا للعلامة الألباني رحمه الله، حيث صحح رفعه في الإغواء، وهو مختلف في رفعه والصواب وقفه. وهذا الاستدلال مردود لأمور: ألف، أن الحديث لا يصح مرفوعا، فالصواب أنه موقوف من كلام ابن عباس كما رجحه الترمذي والبياقي وابن تيمية وابن حجر وشيخنا مصطفى العدوي. باء، على فرض صحته فلا يلزم منه أن الطواف شابه الصلاة في كل شيء حتى يشترط له ما يشترط للصلاة. انظر أوجه التفريق بين الصلاة والطواف في جامع أحكام النساء. جيم، أنه قد كانت أعداد من المسلمين لا يحصيهم إلا الله عز وجل يطوفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه أمر أحدا منهم بالوضوء لطوافه، مع احتمال انتقاد وضوء الكثيرين ودخول كثير منهم الطواف بلا وضوء، لا سيما مع شدة الزحام في طواف القدوم والإفاضة. ولذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى وتبين أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى يعني الوضوء، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه، انتهى. وقال ابن حزم: والطواف بالبيت على غير طهارة جائز، انتهى. وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الممتع. قلت: ومع ترجيحنا لجواز الطواف على غير وضوء، فلا شك أنه يستحب ذلك لحديث عائشة قالت: أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم الحديث، لعموم الأدلة على استحباب الذكر على طهارة. لكننا لا نستطيع أن نلزم من انتقض وضوءه في الطواف بالذهاب للوضوء، لا سيما مع شدة الزحام بغير دليل واضح، والله أعلم. هذا كله في الطهارة من الحدث الأصغر، فأما الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة فالظاهر أنه يجب الطهارة منه للطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وقد حاضت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمن طاف محدثا حدثا أكبر بغير عذر ثم خرج إلى بلده، فقال مالك والشافعي: حكمه حكم من لم يطف أصلا، وقال أبو حنيفة: يبعث بدم ويجزيه. 2. ستر العورة، فلا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان، فإن فعل لم يجزئ عند الجمهور، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولحديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال الحنفية: ستر العورة واجب في الطواف وليس شرطا لصحته، فمن طاف عريان وطل طوافه عند الجمهور وصح عند الحنفية، لكن يلزمه دم. 3. أن يكون الطواف خارج البيت الكعبة، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فلو طاف في الحجر وهو الموضع المحاط بجدار مقوس تحت ميزاب الكعبة في الجهة الشمالية منها ويسمى الحطيم والجدر، لم يصح طواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت. وقد تركته قريش لضيق النفقة وأحاطته بالجدار، فيشترط لصحة الطواف أن يكون خارج الحجر، وإلا بطل عند الجمهور، وعند الحنفية يجب إعادته ما دام في مكة، فإن رجع إلى بلده فعليه هدي يرسله إلى مكة. 4. و5. أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود وينتهي إليه ويجعل البيت عن يساره. لحديث جابر لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وهذا شرط للطواف عند الجمهور لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه بيان لمجمل الأمر القرآني بالطواف فكان من حقيقته، ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ستة، يكون سبعة أشواط كاملة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للقدر الذي يحصل به امتثال قوله تعالى وليطوف، فيكون فرضا وهو مذهب الجمهور، فلو ترك خطوة في أي شوط لم يجزئ هذا الشوط. وأما الحنفية فجعلوا ركن الإتيان بأكثر السبعة والأقل الباقي واجبا لا ركنا، وهذا مردود بأن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي والاجتهاد وإنما بالتوقيف والنص، فهي كمن نقص من الصلاة ركعة فلا تصح، ولذا خالف الكمال بن الهمام وهو من الحنفية المذهب فقال الذي ندين به أنه لا يجزئ أقل من سبع ولا يجبر بعضه بشيء. انتهى. الشك في عدد الأشواط. من شك في عدد أشواط طوافه وهو في الطواف بني على اليقين وهو الأقل عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. قلت لكن لو ترجح عنده الأكثر بني عليه، والله أعلم. سبعة، الموالاة بين الأشواط بمعنى عدم الفصل الطويل بين الأشواط، وهو شرط للطواف عند المالكية والحنابلة، وفي قول عند الشافعية أنه واجب، وعند الحنفية والشافعية سنة، ومن قطع طوافه لعذر كقضاء حاجة أو وضوء لمن يراه شرطا أو أداء الصلاة المكتوبة أو ليستريح من تعب ونحوه فإنه يبنى على ما طاف، ولو قطع طوافه عابثا لغير عذر بطل طوافه. سنن الطواف. واحد، الوضوء قبل الطواف. لحديث عائشة رضي الله عنها إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وهذا مجرد فعل يدل على الاستحباب ولا ينتهض للوجوب، وليس الوضوء بداخل في عموم المناسك حتى يقال أنه بيان لقوله خذوا عني مناسككم، ثم يحتمل أنه توضأ لأجل ما يعقب الطواف من الصلاة. وعلى كل فالطواف ذكر، فتستحب له الطهارة لحديث الرجل الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى أقبل فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، أخرجه أبو داود وهو حسن. اثنان، الإضباع للرجال فقط، وهو أن يجعل وسط إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفيه على منكبه الأيسر فيكون منكبه الأيمن مكشوفا. لحديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. والإطباع سنة عند جمهور الرجال دون النساء في جميع الأشواط، ويسن الإطباع في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم لمن أراد أن يسعى بعده، وطواف العمرة وطواف الزيارة لمن أخر السعي إليه، في مذهب الحنفية والشافعية ومذهب الحنابلة أنه لا يضبع في غير طواف القدوم. تنبيه، الإطباع إنما يشرع في الطواف دون سائر المناسك، لا كما يفعل كثير من الناس من الإطباع من حين يحرم ويستمر كذلك حتى يحل، وهذا من الجهل بالسنة، حتى إنه لا يصلي مكشوف العاتق، وهذا منهي عنه كما تقدم في مكروهات الصلاة. وعلى هذا فينبغي له أن يسوي غداءه فيغطي عاتقه الأيمن كذلك بعد إنهاء طوافه، لأن الإضباع محله الطواف فقط. ثلاثة، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى للرجال، ومعناه إسراع المشي مع تقارب الخطى وهز الكتفين من غير وثب، ويكون في الأشواط الثلاثة الأول فقط ويمشي في الأربعة الأخرى، والرمل سنة في كل طواف بعد سعي. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلده، ويمشوا بين ما بين الركنين أي الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك لأنهم بينهما يغيبون عن نظر المشركين. قاله في الفتح: قلت فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستريحوا ليبقوا على قوتهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وهذا في عمرة القضاء في السنة 7، لكن الرمل ظل سنة في الأشواط 3 الأولى بتمامها، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وكانت بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا كما في حديث جابر، فرمل 3 ومشى 4. وفي حديث ابن عمر: سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة من الحجر إلى الحجر. وسعى هنا يعني أسرع، ويؤيد أن الرمل سنة باقية بعد زوال العلة من إغاثة المشركين، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هم أن يتركه، قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. لا يشرع تدارك الرمل، فلو تركه في 3 الأول لأجل الزحام ونحوه فلا يقضيه في 4 الأخرى لأن هيئتها السكينة فلا تغير. لا يشرع الرمل للنساء، وهو بقول أكثر أهل العلم حتى نقل بعضهم الإجماع عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا معشر النساء، ليس عليكن رمل بالبيت، لكن فينا أسوة. حسن لغيره، أخرجه البياقي وابن أبي شيبة. وصح نحو هذا عن ابن عمر، وروي عن ابن عباس وإسناده لين، أخرجه ابن أبي شيبة وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهما من السلف. 4 و5: استلام الحجر الأسود وتقبيله في كل شوط إن أمكن. استلام الحجر هو مسحه باليد، وهو سنة لحديث ابن عمر. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أطواف من 7. وعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقد قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذا لم يستطع تقبيله أو استلامه، المستحب أن يستلم الحجر بيده ويقبله إن أمكن، فإن استلمه وشق عليه تقبيله قبل يده، فإن شق عليه استلامه بيده، فله أن يستلمه بعصا ونحوها ويقبلها. لحديث ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. زاد مسلم في روايته من حديث أبي الطفيل: ويقبل المحجن. فإن عجز عن استلامه فإنه يشير إليه بيده ويكبر. لحديث ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى ركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. وصح عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله الله أكبر. 6: السجود على الحجر الأسود. فعن ابن عمر قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنه الألباني كما في الإغواء. وقد ثبت هذا أيضا عن ابن عباس من فعله. قال الألباني رحمه الله في الإغواء: فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت مرفوعا وموقوفا، والله أعلم. انتهى. 7: استلام الحجر اليماني. حديث ابن عمر قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين. لا تزاحم المرأة الرجال. لا ينبغي للمرأة أن تزاحم الرجال في الطواف لاستلام الركنين أو تقبيل الحجر الأسود. فعن عطاء قال: كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة أي ناحية معتزلة عن الرجال، تطوف حجرة من الرجال لا تخالطه. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عني. وأبت. قال عطاء: يخرجن متذكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. ولما اشتكت أم سلمة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، لا يستلم الركنان الشامياء. لحديث ابن عمر المتقدم قريبا، لأن الركن الشمالي والغربي جهة الحجر ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام كما تقدم. 8 الدعاء بين الركنين اليمانيين. عن عبد الله بن السائب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بين الركن والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد وغيرهم، وقد ثبت كذلك من فعل عمر وابنه عند عبد الرزاق إلا أنه حسن. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، فليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين ركنين بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك. انتهى. 9 الانتهاء إلى مقام إبراهيم بعد الطواف وقراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. 10 صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف إن تيسر. 11 أن يقرأ في هاتين الركعتين: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذه السنن الثلاث الأخيرة ثابتة في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وركعتان بعد الطواف خلف المقام سنة عند الجمهور خلافا للحنفية فتجب عندهم، وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية، ووافقهم المالكية في طواف الركن دون غيره. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا صلى المكتوبة بعد طواف أجزأته عن ركعتي الطواف، وتصلى ركعة الطواف في أي وقت من غير كراءة ولو في أوقات النهي. لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا يجوز المرور أمام المصلى في الحرم ولا في غيره. وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله فلو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة. انتهى. فلا أعرف دليلا على هذه الخصوصية، والأصل عدم جواز المرور أمام المصلي كما تقدم في أبواب الصلاة، والله أعلم. 12 الشرب من ماء زمزم وصبه على رأس بعد الطواف وركعتين. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمد 3 أشواط من الحجر إلى الحجر، وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن. أخرجه أحمد وفي مسلم الشرب فقط وإسناده حسن. 13 هل يلتزم ما بين الحجر الأسود والباب الملتزم؟ أي يلصق صدره وخده الأيمن بجدار الكعبة بين بابها والحجر الأسود ويداه مبسوطتان قائمتان. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يوم الفتح، فعن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا ركن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطه. أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو فلما حاذ دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه هكذا وبسطها بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أخرجه أبو داود وابن ماجه والبياقي في السنن وفي الشعب بسند ضعيف. قلت: في كلا الحديثين ضعف، لكن هل يتقوى أحدهما بالآخر؟ هذا محل النظر. ثم هذا الالتزام يحتمل أن يكون وقت الوداع ويكون في غيره، لكن قال الجمهور يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو، لأنه من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء كما ورد عن ابن عباس والله أعلم. الكلام والتعليم والإفتاء في الطواف. يجوز الكلام في الطواف ولا يبطل به ولا يكره، لكن الأولى تركه إلا أن يكون كلاما في خير كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم جاهل أو جواب فتوى ونحو ذلك. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو شيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قد بيده. الطواف ركبا. يجوز الطواف راكبا ولو مع القدرة على المشي للحاجة الداعية إليه، فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن بمحجن ليراه الناس، لحديث جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت بين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس قد غشوه أي ازدحموا عليه. وبهذا قال الشافعية ورواية عن أحمد ولا شيء على الراكب ولو لغير عذر عندهم، بينما أوجب الحنفية والحنابلة المشي مطلقا، وكذا المالكية لكن في الطواف الواجب فقط، فلو طاف راكبا مع القدرة على المشي لزمه دم عندهم، والأظهر أنه ليس عليه شيء والله أعلم. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة. تعريفه: السعي هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا وجيئا بنية التعبد، وهو 7 أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. حكمه: السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج في أصح أقوال العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وأبي ثور، وبه قال ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم: ومن نسيه أو نسي شوطا منه فعليه أن ينصرف إليه حيث ذكره في بلده أو غير بلده حتى يأتي به كاملا، وإلا بطل حجه بتركه له ولا يجبره دم ولا غيره. والأدلة على ذلك: واحد، قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج بيته واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقد بينت عائشة رضي الله عنها معنى نزول الآية ومخرجها وجاءت بالعلم الصحيح في ذلك. 2، قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لا رأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج بيته واعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالبيت ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المسلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. 3، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. صحيح بطرق أخرجه أحمد والحاكم، وانظر الإغواء. 4، وقالت عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. 5، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزيك أو يكفيك لحجك وعمرتك. أخرجه أبو داود والبيهقي والبغوي وهو عند مسلم بلفظ: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، والحديث صحيح. فلو لم يكن واجبا لما قال يجزيك والله أعلم. 6، عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنا حتى يطوف بين الصفا والمروة. وللعلماء في حكم السعي قولان آخران، فذهب أبو حنيفة والثوري والحسن البصري إلى أن السعي واجب وليس بركن، فمن تركه فعليه دم وحجه صحيح. وذهب أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين إلى أن السعي سنة وليس بواجب وليس في تركه شيء، وروى هذا عن ابن عباس، ويشبه أن يكون مذهب أبي بن كعب وابن مسعود، لأن في مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال ابن عبد البر ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة، لأنه لا يقطع به على الله تعالى، على الله عز وجل، ولا يحكم بأنه قرآن إلا بما نقلته الجماعة بين اللوحين. وأحسن ما روي في تأويل هذه الآية ما ذكرته عائشة، والله تعالى أعلم. طواف وسعي القارن والمتمتع. اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب. واحد، أن على كل منهما طوافين وسعيين، وهو مروي عن علي وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعي وإحدى الروايات عن أحمد. اثنان، أن على كل منهما طوافا واحدا وسعيا واحدا، وهذا نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن عبد الله، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. ثلاثة، أن على المتمتع طوافين وسعيين، وعلى القارن سعي واحد، وهو قول عطاء وطاووس والحسن، وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد. فأما القول الأول فضعيف، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وغاية ما عند القائلين به قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، ولا دليل في ذلك، فإن التمام حاصل وإن لم يطف القارن إلا طوافا واحدا كما هو واضح من أدلة الفريقين الآخرين. وأما القولان الآخران فسبب الخلاف بينهما تعارض الأحاديث الواردة في ذلك. فعن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طواف الأول، يعني بالطواف السعي. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وكانت قارنة على الأصح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال ابن القيم فإما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي، أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي وهم كله، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، ولم يرد عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة بأن قولها فطاف إلى آخره مدرج في حديثها. فهذه ثلاث طرق للناس في حديثها انتهى. قلت أما دعوى الإدراج فيلزم منها تخطئة جبال الحفظ الثقات بغير بينة كالزهري وغيره، فحديثها ثابت لا شك فيه وله طرق تؤيده، وهو دليل على أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، وعائشة قد حفظت ما لم يحفظ جابر. ويشهد له حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فإلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء لبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. أخرجه البخاري تعليقا مجزوما، ومسلم خارج صحيحه موصولا، وكذا الإسماعيلي في مستخرجه، ومن طريق البياقي ورجاله رجال الصحيح فهو صحيح. وهذا مؤكد لما دل عليه حديث عائشة من أن المتمتع يلزمه طواف وسعي العمرة ثم يحل، ويلزمه طواف وسعي آخران بعد الإفاضة من عرفة، وأما القارن فعليه طواف واحد وسعي واحد عند الجمهور. هل يجوز تقديم السعي على الطواف بالبيت؟ ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن من سعى قبل الطواف أنه لا يجزئه، وعليه أن يعيد، إلا أن مالكا وأبا حنيفة قال يعيد الطواف والسعي جميعا، وقال الشافعي يعيد السعي وحده ليكون بعد الطواف. قلت يستدل لهم بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت ولم تسعى كما لم تطوف، فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف قبله لما أخرت، لا سيما والحائض لا تمنع من السعي على الصحيح كما سيأتي قريبا، لكن لقائل أن يقول. قاله شيخنا المبارك مصطفى ابن العدوي أمتع الله بحياته في جامع أحكام النساء. ليس معنى تأخير عائشة للسعي إلى أن تطوف أن هذا ملزم لغيرها، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج كما سيأتي، وهذا عطاء والأوزاعي وطائفة من أصحاب الحديث. هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟ وردت زيادة في حديث عائشة المتقدم افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري، لكن قوله ولا بين الصفا والمروة زيادة شاذة لا تصح، وعلى فرض أنها محفوظة فلا تدل على اشتراط الطهارة للسعي، لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله عند الجمهور، فكان المانع من السعي عدم الطواف، وليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للسعي، بل صح عن ابن عمر أنه قال إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة، وقد صح نحوه عن الحسن وعطاء والحكم وحماد وغيرهم من السلف، وهو مذهب الشافعي.